تفسير الآية 2 من سورة فاطر يقول تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أي إذا أعطى الله تعالى للناس أي رحمة ما أي خير ما فلا يمكن أبدا وحتما لأي أحد أن يمسكها أي يمنعها عنهم، وإذا أمسكها سبحانه أي منعها لسبب ولحكمة ولنفع ما فأيضا لا يمكن أبدا وحتما لأي أحد أن يرسلها أي أن يبعثها لهم ويعطيهم إياه. والخير قد يكون ماديا ككل أنواع الأرزاق من مأكولات ومشروبات وأموال وأولاد وصحة وقوة ونحو هذا مما لا يحصى، وقد يكون معنويا كإرشادهم لدين الإسلام ولأخلاقياته والتي من يتمسك ويعمل بها كلها سيكون له حتما من الله كل العون والتوفيق والسداد والتيسير والحب والرضا والرعاية والأمن والسعادة في دنياه ثم أخرى. فالأمور إذن كلها بيده وتدبيره في ملكه سبحانه بما يحقق مصلحة وسعادة خلقه، فهو وحده الذي ينفرد بامتلاك النفع التام والعطاء والمن. وإن نفع أحد أحدا بشيء ما فإنما هو نفع جزئي من خلال ملكه تعالى وبتيسيره له لأسباب ذلك. برجاء مراجعة الآيات 72 حتى 76 من سورة المائدة للشرح والتفصيل. ومن يصاب باختبار أو ضرر ما فيصبر عليه فسيخرج منه مستفيدا فوائد كثيرة. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. فهو تعالى إذن وحده المستحق للعبادة وللشكر ولأن يتوكل عليه تمام التوكل، ليسعد الناس بذلك تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم، أي وهو الغالب القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، ويعز أهل الخير بعزته ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، ويقهر ويذل أهل الشر ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم. وهو في كل أموره الحكيم، أي الذي يتصرف بكل حكمة ودقة، والذي يضع كل أمر في موضعه دون أي عبث. وهو سبحانه له كل صفات الكمال الحسنى، ولكنه اختار هاتين الصفتين لختام الآية الكريمة لمناسبة ذلك للعطاء والمنح. أي لن يستطيع أي أحد مهما بلغت قوته أن يتدخل ولو بأقل تدخل.